الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيواصل شيخ الإسلام رحمه الله الرد على الباطنية، وهم فرق من الشيعة ومن المتصوفة ومن أديان أخرى. نعم، هم يعني كل هؤلاء يعني يجعلون القرآن الكريم مجرد يعني طلاسم كذا لها تفسيرات عندهم ليست مأخوذة لا من لغة العرب ولا من الشرع، ولا وإنما بحسب ما يتلقونه يعني من أسرار عن أئمتهم أو كذا. فكل يعني مصطلح قرآني عندهم له فيه معنى يخالف حقيقته الشرعية واللغوية، يفسرونه هم يعني بتفسير من عندهم، يعني ان الصلاة لها معنى ليست الصلاة التي نعرفها، والملائكة لها معنى اخر، حتى يصل الامر الى الله تعالى وصفاته وكذا. كلها يفسرون تفسيرات يعني باطنية تنتهي بهم يعني الى الالحاد والى انكار الفرائض واستباحة المحرمات. كلها يفسرون تفسيرات باطنية يعني يزعمون انها متلقاة عن ائمتهم وعن كذا. فهذا الذي يجمعهم، يعني هي أديان وفرق مختلفة بس كلها يجمعها وصف الباطنية، أن القرآن عندهم له ظاهر وباطن، والباطن هذا ليس متلقا لا من الشرع ولا من اللغة، ولا وإنما أهواء ويزعمون أنها أسرار أسر بها أئمتهم يعني إليهم وكذا. نعم. لا طبعا، بالنسبة يعني احنا الان في الفرق التي نرد عليها، احنا كان بدينا بالاشاعرة اللي هم ايه يعني يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، والبعض الذي ينفونه يعني لا يقولون صراحة انهم ينفون الصفة، وانما يؤولونها يعني يفسرونها بمعنى صفة من التي يثبتونها. يعني الاشعري لا يقول صراحة إن الله تعالى ليس من صفته الرحمة ولا المحبة ولا، وإنما يقول يعني إن الله تعالى من صفته مثلا الرحمة والمحبة، بس معناها مثلا الإنعام على المخلوق أو إرادة الإنعام أو كذا، يعني فهو يثبت إيه، فهذا اللي هو يسمى التأويل. فلذلك الأشاعرة يعتبر مذهبهم ابتداعا يعني من البدع التي لا تخرجهم عن ملة الإسلام، يعني هم من أئمة المسلمين ولا يزالون على، ويعني من وقع فيهم يعني بنية صالحة يعني في هذا الانحراف، يعني بنية صالحة وغرضهم كان يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولهذا فهم يعني من أهل السنة بالمعنى الإجمالي، يعني من أهل السنة بمعنى أنهم ليسوا من الرافضة وكذا، وبالمعنى الإجمالي أو المفهوم العام، وإن كانوا خالفوا طريقة السلف يعني في هذا الباب، ونقول إنهم يعني ابتدعوا في أسماء الله وصفاته بدعة التأويل، لكن هم مسلمون نترحم عليهم ونستغفر لهم ونعرف فضلهم، وكثير منهم من أئمة المسلمين وكذا نعرف لهم فضلهم وسابقتهم يعني ونترحم عليهم، ونقول إنهم أخطأوا في هذا الباب. هذا بالنسبة للأشاعرة. لكن بالنسبة للفرق التي تنفي صفات الله سبحانه وتعالى يعني تعطل الصفات اللي هو التعطيل مش تأويل، يعطلون يقولون إن الله تعالى ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وينفون عن الله تعالى الصفة ويعطلونها بالمرة، كالجهمية. فهؤلاء يعني معتقدهم كفر، يعني اعتقادهم هذا نقول انه كفر، ليس مسألة بدعة فقط وانما هذا اعتقاد كفري. وكذلك من باب اولى الذين ينفون الاسماء والصفات جميعا، يعني الذي ينفي الصفات فقط هذا كفر، والذي ينفي الاسماء والصفات هذا كفر يعني اعظم من ايه من كفر سابقه. طيب نرجع مرة اخرى ونقول يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله: وقيل لك ثانيا، وقيل لك ثانيا لو في النسخة التي معكم لو رقمتم الصفحات والأرقام هذه هتكون صفحة 6 يعني اللي معنا، هذه صفحة 6، ممكن لو ترقمون الصفحات يعني حتى يسهل الرجوع. احنا في صفحة 6 يعني في قبل النصف بقليل. قال: وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك. هذا قيل لك ثانيا، هذا الجواب الثاني اللي هو على فرض التسليم، يعني لو سلمنا جدلا يقول ايه هنا شيخ الإسلام رحمه الله وهو يناقش الباطنية هؤلاء، يقول لو سلمنا جدلا أن تقابل الحياة والموت والعلم والجهل وكذا أنه تقابل عدم وملكة، وأنه لا يمتنع عقلا أن توجد ذات يعني لا تقبل الاتصاف لا بالعلم ولا بالجهل، فقال لو سلمنا جدلا ولا بالحياة ولا بالموت، فلو سلمنا جدلا بأن هذا يعني من الممكنات وليس من الممتنعات، فنقول إن تلك الذات التي لا تقبل الاتصاف يعني بالعلم ولا تقبل الاتصاف بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالقدرة، هذه أنقص من الذات التي تقبل الاتصاف بها وليست متصفة بها. فيقول يعني مثلا الآن يعني الإنسان الضرير الذي هو قابل، هو كإنسان يعني قابل للاتصاف بالبصر لكنه يعني قدر عليه يعني حرمان نعمة البصر أو كذا، فهذا الإنسان يعني الأعمى هو أكمل من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالبصر أصلا، واضح؟ فإذا يقول لهم أنتم فررتم من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالحيوانات يعني بالكائنات الحية يعني التي تقبل الاتصاف بالبصر ونحوه والحياة و غيرها يعني من الصفات، فررتم من هذا فوقعتم في تشبيه الله تعالى بالجمادات التي لا تقبل الاتصاف بتلك الصفات أصلا، فهم يقولون إن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أصلا فهم ينفونها عنه، تعالى الله عما يقولون. قال: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا. يعني يقول لهم أيضا على من باب التسليم يعني جدلا بأن هناك يعني أنه يمكن أن توجد يعني ذات لا تقبل الوجود ولا العدم، يقول لو سلمنا جدلا بأن هناك ذات لا تقبل الوجود ولا العدم، وطبعا في الجواب الأول هو لا يسلم بهذا، يقول لهم أصلا يمتنع هذا يعني يستحيل عقلا أن يوجد شيء لا يقبل الوجود ولا العدم، بس يقول لهم لو سلمنا جدلا أن هناك ذاتا لا تقبل الاتصاف بالوجود ولا الاتصاف بالعدم، فيقول إذا أصلا يعني ما لا يقبل الاتصاف ما يقبل الاتصاف بالوجود والعدم إذا كان نفيهما عنه أو اجتماعهما فيه ممتنعا في صرائح العقول في العقل الصريح الذي يقبل الاتصاف بالوجود والعدم يمتنع اجتماعهما وانتفاؤهما في العقل الصريح، يقول فكون هناك ما لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم أصلا فكل هذا أعظم امتناعا في العقل، يعني يقول لهم أنتم شبهتم الله تعالى بما هو يعني أعظم امتناعا من الممتنعات، يعني مش بس بالممتنعات بشيء يعني أعظم امتناعا من هذه الممتنعات. قال: فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، يعني جعلوا الوجود الواجب اللي هو وجود الله سبحانه وتعالى كما عرفنا يعني الوجوب الواجب الوجوب الوجود الواجب اللي هو إيه؟ وجود الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يحتاج إلى موجد وأنه لم يسبق بعدم. فقال جعلتم الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهذا غاية التناقض والفساد، أنهم جعلوا وجود الله سبحانه وتعالى جعلوهم يعني أعظم الممتنعات، فمآلوا كلامهم والعياذ بالله تعالى إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، يعني هو في النهاية يعني أصبح إيه؟ وجود الله سبحانه وتعالى عندهم أصلا لا يقولون، يعني وصف الله سبحانه وتعالى بما هو يعني ممتنع في العقول، فأدى بهم إلى الإلحاد والعياذ بالله وإنكار وجود الله تعالى الله عما يقولون. وهذا غاية التناقض والفساد، يعني كيف يكون الله تعالى واجب الوجود ومع ذلك لا يقبل لا وجودا ولا عدما ولا يعني فهم حتى يعني ما لم يقولوا بوجوده فضلا عن أن يقولوا واجب الوجود. قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما. يقول هؤلاء الباطنية يعني لهم أيضا إيه؟ مذاهب وأقوال، فبعضهم يصرح برفع النقيضين، يقول إن الله تعالى ليس موجودا ولا معدوما، يصرحون بهذا. قال ورفعهما كجمعهما، يعني كما أنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، فيقول يمتنع أيضا أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما في نفس الوقت، رفعهما كاجتماعهما. قال ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، يقول بعض الباطنية إذا جادلته يقول لك لا يصرح أن الله تعالى ليس بموجود ولا معدوم، ولكنه يقول إنه لا يثبت أن الله تعالى موجود ولا يثبت أن الله تعالى معدوم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول لك لا يثبت لله الوجود ولا يثبت لله العدم، يعني يمتنع من الإثبات لكن لا يصرح بنفيهما، لكن يمتنع من إثباتهما. قال فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. واضح؟ يعني يقول إذا كنت تناقش يعني واحدا من هؤلاء الذي يقول لك يعني إنه لا يستطيع أن يثبت لله الوجود ولا يستطيع أن يثبت لله العدم ويتوقف عند هذا المعنى، فقال لك قل له والله إذا أنت يعني لا تثبت هذا فكونك لا تثبته لا يعني أنه غير موجود، يعني كونك لا تثبت أن الله موجود لا يعني أنه في نفس الأمر أن الله تعالى ليس بموجود، تعالى الله ما يكون. فيقول يعني إيه هذا مثل جهل الجاهل، يعني الذي يجهل شيئا يقول لك أنه لا يعلم هذا الشيء أو لا يستطيع أن يقول بحقيقة من الحقائق، فكونه لا يقول بها أو لا يستطيع أن يقول بها أو يمتنع من القول بها لا يعني أن هذا الأمر ليس حقيقة، يعني هو فقط إيه ينفي عن نفسه العلم بهذه الحقيقة، لكن هي حقيقة أن الله تعالى موجود وإن كان هو ينفي عن نفسه العلم بها أو يمتنع من الإقرار بها. قال وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمن، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. واضح؟ يعني يقول هنا إن كما بين أنه ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقبل الوجود والعدم وليس متصفا بواحد منهما، ده طبعا إيه يعني على التسليم لهم جدلا بأنه هناك يعني ما لا يقبل الوجود ولا العدم، فقال هذا سيكون أعظم امتناعا، يعني ما لا يقبل الوجود ولا العدم سيكون أعظم امتناعا مما يقبل الوجود والعدم وليس متصفا بواحد منهم. فقال نفس الشيء أيضا قله في بقية الصفات، قله في بقية الصفات: هؤلاء الذين ينفون عن الله تعالى العلم والجهل والحياة والموت والسمع والصمم وإلى آخره. فقال هؤلاء يعني لو سلمنا بإمكانية يعني وجود ما هو يعني لا يقبل الاتصاف بهذه الأمور، فقال يعني إن ما لا يقبل الاتصاف يعني ما يقدر، ما يقدر أنه يعني لا يقبل الاتصاف بهذه الشيء، يقول لك هذا أمر تقديري بس، مجرد يعني تقدير في الأذهان، يعني ما يقدر يعني ما في الأذهان أنه لا يقبل الاتصاف لا بالصفة ولا بمقابلها، فهذا يقول يعني أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما وهما منفيان عنه. يعني الآن أيهما أعظم امتناعا؟ أيهما أعظم امتناعا؟ موجود، موجود لا يقبل الاتصاف لا بالعمى ولا بالبصر ولا بالحياة ولا بالموت، فهل الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الأشياء مع يعني كونه ما لا يقبل الاتصاف بها، هل هذا أعظم امتناعا أو الذي لا يقبل أصلا يعني الاتصاف بالشيء ولا بضده؟ فهنا يقول يعني لو نقرأ العبارة مرة أخرى، يقول: فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز إلى آخر، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. يعني يقول ما يقبل الاتصاف بالصفتين ونفيناهما عنه فهذا ممتنع، والذي لا يقبل لا الاتصاف بهذه الصفة ولا بمقابلها أعظم امتناع. ماشي؟ يعني الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة ولا بمقابلها يقول هذا أعظم امتناعا مما يقبل الاتصاف بهما وهما منفيان عنه. شايف واضح الكلام ولا؟ لأن العبارة تحتاج، لأن عبارة طويلة، يعني المبتدأ بينه وبين الخبر فاصل طويل. فهو يعني الآن يعني يقول لو أن ذاتا تقبل الاتصاف بالعمى والبصر وهما منفيان عنها، وهما منفيان عنها، أو تقبل الاتصاف بالحياة والموت وهما منفيان عنها، فيقول هذه يعني أحسن من الذي لا يقبل الاتصاف بهما أصلا. والذي لا يقبل الاتصاف بهما يعني هذا أعظم امتناعا من الذي يقبل الاتصاف بهما وهما منفيان عنه. نعم. هنا يعني لو سلمنا جدلا يعني أصلا هو طبعا قبل كده كان قال إنه لا يوجد يعني ما يمكن نفي الحياة والموت عنه في نفس الوقت، إن لا يوجد أصلا ما يمكن شرعا يعني، وفي لغة العرب وفي استعمال الألفاظ في الكتاب والسنة، إنه لا يوجد ما نستطيع أن ننفي عنه الحياة والموت في وقت واحد. يقول حتى الجمادات، هم يزعمون الفلاسفة يعني المشاؤون هؤلاء وكذا، يزعمون أن الجماد يمكن أنك تقول أنه ليس بحي ولا بميت. فهو يقول أن هذا في اصطلاحهم، لكن في اللغة وفي الشرع الجماد ميت، وكل ما ليس بحي فهو ميت، فأصلا لا توجد ذات يعني يمكن أن تنفي عنها الحياة والموت جميعا. واضح؟ طيب نرجع هنا إلى بقية الكلام. قال: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما، فنفيهما يعني الصفة ومقابلها اللي هو مثلا الحياة والموت أو الكلام والخرس، فقال نفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب، وقد بسط هذا في موضع آخر. يعني هنا يقول لهم يعني إن من القواعد التي يستعملها المتكلمون، ويعني أنه إذا جاز في حق الله سبحانه وتعالى شيء من الكمال، يعني كل كمال يجوز أن يتصف به الله سبحانه وتعالى وهو يعني أكمل، إذا جاز أن يتصف الله تعالى بالصفة الأكمل والصفة الأنقص، فهنا نقول يعني يجب أن يكون الله تعالى متصفا بما هو أكمل لأنه واجب الوجود. قل بخلاف ممكن الوجود، الذات اللي هي ممكنة الوجود اللي هو زي الإنسان، المخلوقات بصفة عامة ممكنة الوجود، الممكن الوجود ممكن يجوز أن يتصف بصفة كمال بس لا يجب أن يتصف بها، يعني مثلا السمع والبصر والكلام والحياة هذه يعني صفات كمال، بالنسبة للمخلوق يمكن أن يتصف بهذه الصفات، لكن إذا كان يجوز أن يتصف بها وهي صفة كمال له من الإنسان الذي يعني يبصر أكمل من الذي لا يبصر، والذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع، فالإنسان يجوز أن يتصف بهذه الصفات لكن لا يجب أن يتصف بها، لأن اتصافه بها متوقف على أن يعطيه الله إياها أو يحرمه منها، فهو يعني الإنسان ليس بوسعه أن يجعل نفسه متصفا بما هو أكمل في حقه، لكن يقول في حق الله سبحانه وتعالى أي صفة يعني صفة كمال هي أكمل مما يقابلها ويجوز أن يتصف بها الله سبحانه وتعالى، فهنا يجب أن يكون متصفا بها، يجب أن يكون متصفا بها. فهو هنا يناقشهم يقول الآن لو يناقش هؤلاء الباطنية، هل يعني الذات التي تقبل الاتصاف بالحياة أو الموت حتى لو نفينا عنها الحياة والموت، هل هذا أكمل ولا كون الشيء لا يقبل الاتصاف لا بالحياة ولا بالموت؟ يعني يقول أيهما أكمل، ما يقبل الاتصاف بالحياة والموت حتى لو كان منفيين عنه، هل هذا أكمل أو ما لا يقبل الاتصاف بالحياة ولا بالموت؟ فيقول الأول أكمل، أنه ما يقبل الاتصاف بالحياة والموت حتى ولو نفيتموهم، حتى ولو نفيتم الصفة ومقابلها، بس ما القبول لها أكمل من عدم القبول لها. طيب وبالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني ما جاز أن يتصف به من كمال أصبح يعني مما يجب أن يكون متصفا به سبحانه وتعالى، لأن وجوده لا يتوقف على غيره سبحانه وتعالى، واتصافه بها لا يتوقف على غيره. فإذا يقول كان ينبغي أن تقولوا ويتدرج معهم خطوة خطوة، يقول إذا كون الله سبحانه وتعالى قابلا للاتصاف إما بالحياة وإما بالموت هذا أكمل، فبالتالي يجب أن يكون قابلا له. ثم بعد ذلك طبعا إذا أقروا بهذا سيتدرج معهم درجة أخرى ويقول إذا كان الله قابلا للاتصاف بالحياة أو الموت فأيهما أكمل، ما وصف بالحياة أو بالموت؟ الحياة. يبقى إذن إثبات الحياة يجب أن يكون صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقال إنه بسط هذا في موضع آخر. قال وقيل له أيضا، كأن هذا وجه ثالث في الجواب، يعني هو أجاب عنهم من وجوه متعددة يواصل. قال وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. ماشي. طيب، هنا يقول، هنا الوجه الثالث يعني في الرد، يقول إن اتفاق الشيئين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته أدلة العقل وأدلة السمع الشرعية. وهذا كما سبق، يعني احنا تكلم شيخ الإسلام قبل ذلك لو تذكرون سرد آيات كثيرة فيها أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، وسمى نفسه سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، وسمى نفسه الملك وسمى بعض خلقه الملك، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يحب والمخلوق يحب، يحبهم ويحبونه، وأنه يعلم والمخلوق يعلم، تعلمونهن مما علمكم الله، فالله علمكم وأنتم تعلمون. فإذا الله تعالى وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء وسمى خلقه بهذه الأسماء، فالاشتراك في الأسماء لا يلزم منه المماثلة، فكون الله تعالى سميعا لا يعني أن، وكون المخلوق سميعا لا يعني أن سمع الله كسمع المخلوق، فهذا كما يعني سبق أن وضحه وبين يعني أن ما نفاه يعني هؤلاء الذين نفوا عن الله تعالى الصفات بزعم أن إثبات الصفة فيه تشبيه، قال إن هذا من التمويه على الجهال، وحذر شيخ الإسلام من هذه الطريقة اللي هي تسمية الحق بأسماء منفرة حتى ينفوها عن، يعني حتى ينفروا الناس عن الحق. فقال يعني إثبات الصفات لله تعالى التي أثبتها لنفسه هذا حق، لكنهم سموا ذلك تشبيها وسموه تجسيما حتى ينفروا العامة عن قبوله. فقال إنه ليس كل من جاء يعني يسمى الحق بأسماء أننا نوافقه على هذه الأسماء، يسمى الحق بأسماء قبيحة ثم نفى هذه الأسماء القبيحة أننا ننساق وراءه، لا، نقول له يعني ما هو المفهوم الصحيح لهذه الأسماء أو الألقاب التي تلقب بها الحق، ما هو مفهوم التشبيه، ما هو مفهوم التجسيم، ما هو مفهوم التشبيه والتمثيل وكذا. هذا أن تقول إن سمع الله كسمع المخلوق، أو لكن إذا قلت إن لله تعالى سمعا على ما يليق بكماله ليس كسمع المخلوق، فنحن لا نسلم لك أن هذا من التشبيه أو التجسيم أو كذا إلى آخره. مما ذكره هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني ما خلاصته إن أن صفات الله سبحانه وتعالى هناك يعني صفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى، صفات واجبة في حق الله سبحانه وتعالى. ما هي الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى؟ هي صفات الكمال، صفات الكمال مثل الحياة والعلم والغنى والقدرة، فهذه صفات واجبة في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي الصفات الواجبة في حق المخلوق؟ الصفات الواجبة في حق المخلوق هي صفات النقص، الصفات الواجبة في حق المخلوق هي صفات النقص، ماشي، كالافتقار إلى الغذاء مثلا، وكصفة الضعف، الفقر والضعف، هذه الصفات لازمة للمخلوق، صفات لازمة يعني واجبة للمخلوق لأنها صفات نقص، فالمخلوق لا ينفك عن أن يكون مفتقرا إلى غيره، لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين. طيب، بالنسبة للصفات الجائزة في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق المخلوق، الصفات الجائزة في حق الله يعني اللي هي ما يفعله الله تعالى بمشيئته، ما يفعله الله تعالى بمشيئته إذا شاء، يعني مثل إيه؟ تكلم الله سبحانه وتعالى بالكلمة المعينة، يتكلم بها إذا شاء بالكلمة المعينة. الله تعالى متصف بالكلام، صفة كمال لله تعالى، يعني صفة الكلام مثلا يقال إنها صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، نوع الكلام قديم، أن الله تعالى متصف أزلا بأنه يتكلم إذا شاء، لكن الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في الوقت الذي شاء أن يتكلم بهذه الكلمة، فتكلمه بالكلمة المعينة وخلقه لمخلوق معين في الوقت المعين هذا صفة متعلقة بمشيئته. يعني هناك صفة الخلق، اتصاف الله تعالى بأنه يخلق ما شاء متى شاء، هذه صفة قديمة لله تعالى، لكن خلق الله تعالى لهذا المخلوق المعين في الوقت المعين الذي خلقه الله فيه هذا مما فعله بمشيئته. كذلك صفة الغضب مثلا، أن الله تعالى يغضب إذا شاء، هذا قديمة النوع، يعني أن الله تعالى منذ الأزل وهو إذا شاء غضب سبحانه وتعالى، لكن الغضبة المعينة تكون في الوقت المعين بمشيئته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله على يوم القيامة. إذن الغضبة المعينة كانت في وقت معين وفي يوم القيامة، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذه الصفات الجائزة اللي ما يفعله الله تعالى بمشيئته فهي جائزة في حق الله تعالى. وفي حق المخلوق هناك صفات جائزة اللي هي صفات الكمال التي تليق بالمخلوق، صفات الكمال التي تليق بالمخلوق كالعلم والسمع والبصر وكذا، فهذه في حق المخلوق جائزة ليست بواجبة، يعني يمكن أن يوصف بها ويمكن أن لا يوصف بها. وهناك صفات ممتنعة في حق الله تعالى. ما الذي يمتنع في حق الله؟ هي صفات النقص، صفات النقص ممتنعة في حق الله تعالى كالمرض والنوم واللغوب، السنة لا تأخذ سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب، لغوب يعني يشمل التعب بجميع أصنافه وأنواعه وكذا، ومماثلة المخلوقين، هذه من صفات النقص، فهي ممتنعة في حق الله. لكن في حق المخلوق ما الذي يمتنع في حق المخلوق؟ اللي هو صفة الكمال التي لا تليق إلا بالله، فهي ممتنعة في حق المخلوق، صفة الكمال التي لا تليق إلا بالله الخاصة بالله تعالى، فهي ممتنعة في حق المخلوق. واضح؟ فإذا يعني ما هنا يعني قوله ما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. إذا ما يختص به الخالق بوجوبه، هناك ما اختص به الخالق بوجوبه، ما الذي اختص الخالق بوجوبه؟ اللي هو صفات الكمال. وما اختص الخالق بجوازه اللي هو ما هو اللي هو ما يفعله بمشيئته كخلق العالم مثلا، اختص الله تعالى بجوازه مما يفعله الله تعالى بمشيئته ولا يفعله المخلوق، لا يفعل مثله مما اختص الله تعالى به بجوازه او امتناعه، ما يمتنع على الخالق سبحانه وتعالى اللي هو مثل وهو صفات النقص. واضح؟ فما اختص الخالق بوجوبه او جوازه او امتناعه قال ان هذا لا يجوز ان يشركه فيه مخلوق، لا يشركه مخلوق في وجوب ما هو واجب في حق الله، ولا في جواز ما هو جائز في حق الله، ولا في امتناع ما هو ممتنع في حق الله. يعني الخلاصة ان المخلوق له ما يخصه من الصفات، والخالق له ما يخصه سبحانه وتعالى من الصفات. وإن حصل يعني اتفاق، يعني في اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هذا تشبيها ولا تمثيلا، واضح؟ وإن حصل يعني اشتراك في للمخلوق سميع والله تعالى سميع، هذا الاشتراك يعني في الأسماء لا يعني أن حقيقة سمع الله كحقيقة سمع المخلوق، ولا أن ما يجب لله هو الذي يجب للمخلوق، واضح؟ نعم نعم. طيب، قال وبهذه الطريقة، يقول ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة، واضح؟ فيقول يعني أن طريقة أهل الباطل أنهم يسمون الحق بأسماء ينفرون بها الناس عنه، وأننا لو يعني سوغنا هذا لكان إيه؟ لكان كل مبطل يسمي الحق باسم كريه ثم ننفر الناس عنه. فقال نحن لا ننساق وراءهم وراء هذه التسميات، مش كل حاجة يجي مثلا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الجهمية يسمونها تشبيها أو تمثيلا نقول خلاص ننفيها عن الله، لا، من غير تفنيد هل هي تشبيه ولا ليست تشبيها. فقال لابد نحن نفتش وراءهم، ليس كل ما سموه تشبيها نقول خلاص إذا ننفيه عن الله، نقول لا، ما سميتموه تشبيها هذا نفنده ونشوف هل هو تشبيه فعلا ولا ليس بتشبيه، قد يكون هو من إثبات الصفات الذي هو حق وأنتم تسمونه تشبيها، فلا نوافقكم على نفي، نحن نوافقكم على نفي التشبيه والتمثيل، لكن لا نوافق على أن هذه الصفة إذا أثبتناها لله أنها تشبيه. وقال أن الملاحدة أفسدوا على الناس عقلهم ودينهم بهذه الطريقة، أنهم يسمون الحق بأسماء يعني كريهة وبالتالي ينفونها والناس تنساق وراءهم، واضح؟ وكما ذكرنا يعني إلى عصرنا الحاضر يعني مثلا يأتون إلى أشياء من الدين ومن الحق ويسمون هذا يسمونه إرهاب، وده يسموه مش عارف رجعية، وهذا يسموه مثلا تخلف، وهذا يسموه كذا، فيأتون إلى أشياء من الحق ويسمونها بأسماء يعني كريهة، ثم إيه الناس تنفر من أن توصف بهذه الألقاب الكريهة، فبالتالي يتركون الحق، يتركون الحق. فقال نحن لا ننساق وراء، مش كل حاجة سموها إرهابا نسلم لهم بأنها إرهاب، ولا كل حاجة سموها أنها مثلا رجعية نسلم لهم بأنها رجعية، وكأننا نفند هذا الكلام. الإنسان العاقل يعني الذي ليس بإمعه يسير يعني وراء كل ناعق يفند ما يقولون، مش مجرد أنه يضع البصمة على شيء أن هذا اسمه كذا فننفيه وننفر عنه، فننظر ما الذي يقصدونه بهذه الأسماء، وإذا كان هذه الأسماء الكريهة وضعوا تحتها أشياء من الحق نحن لا نسلم لهم إيه بأنها تنضوي تحت تلك الأسماء. بعد ذلك يقول وإن قال نفاة الصفات، هنا إيه يعني يواصل الرد على بعض من ينفي صفة الله سبحانه وتعالى، لهم شبهة ويرد عليه، وهذه الشبهة يعني أصلها من الفلاسفة ووافقهم عليها بعض يعني أو كثير من نفاة الصفات وكذا. فيقول وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، وهذا تركيب ممتنع. هنا وجه الشبهة أنهم يقولون لو قلنا إن الله تعالى عليم وأن الله تعالى قدير وأن الله تعالى يعني من صفته الإرادة من صفته العلم من صفته القدرة، فقال إذن إيه يقولون إنهم إذا قلنا هذه الصفات هي صفات قديمة لله سبحانه وتعالى، القديم يعني الذي لم يسبق بعدم، قالوا معناه أن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون، يعني يقولون معناها أن الله تعالى مركب من ذات ومركب من صفات، أن الله قديم، ذات الله قديمة، وكل صفة من هذه الصفات قديمة، فيكون معناه تعدد القدماء، وإن القديم مركب من إيه؟ أجزاء ومن أشياء ومن كذا، وهم لا يريدون إثبات إلا قديم واحد فقط، وهو إيه؟ وهو الله، لا يوجد إلا قديم واحد وهو الله. فلو قالوا إن العلم علم الله قديم وقدرة الله قديمة، يبقى إذن إيه هناك يعني تعدد وتركيب في الإيه في القدماء وكذا، فيستعملون هذه الطريقة لنفي الإيه الصفات. إذن يثبتون يعني قديما بغير إيه صفة، ينفون جميع الصفات، يقول لأن لو أثبتوا الصفات معناه تعدد القدماء ومعناه تركيب ومعناه كذا. فهذه من إيه من شبههم. يقول قيل في الرد على إيه على هؤلاء، قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. واضح؟ فهنا أول رد على هؤلاء الفلاسفة، يقول لهم شيخ الإسلام هذا الرد يعني على فرض التسليم، يعني يقول لو سلمنا جدلا أن إثبات العلم والقدرة والإرادة وكذا هذا تعدد الصفات، وتعدد الصفات من التركيب والتركيب ممتنع، فقال لو سلمنا لكم بهذا جدلا، نقول لكم طيب أنتم أيها الفلاسفة عندما يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى يعبرون عن الله سبحانه وتعالى بهذه التعبيرات التي ذكرها، يعبرون عن الله تعالى بأنه موجود وأنه واجب وأنه عقل وعاقل، يسمون الله تعالى الفلاسفة يقولون أن الله تعالى هو العقل الفعال، ويقولون إن الله تعالى عاقل وهو المعقول وهو العاشق والمعشوق واللذة والملتذ وإلى آخره، تعالى الله عما يقول. يعني تركوا إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأتوا هم بصفات يعني من عقولهم وأهوائهم ووصفوا الله تعالى بها، فيقال لهم طيب أنتم تخبرون عن الله تعالى بهذا وتتحدثون عن الله تعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل. يعني أول شيء هذه صفات يعني لم يثبتها الشرع وأنتم أثبتتموها، يعني خاصة العقل وعاقل ولذة ولذيذ وإلى آخره، هذه يعني أشياء أنتم أثبتتموها بعقولكم ولم يثبتها الشرع، ومع ذلك يعني لم تروا أنها تدخل في التركيب، لم تروها تركيبا، فإذن هذا من الرد عليهم. فطالما أنتم تثبتون هذا وترون أنه ليس بتركيب، فإذن لو سلمنا أن العلم والقدرة والإرادة لو كانت من صفات الله لكان تركيبا، فمعناه أنكم أيها الفلاسفة تقعون في التركيب عندما تقولون إن الله يعني وجود وواجب وعقل وعاقل، فأنتم تقعون أيضا في التركيب. فهذا وجه من وجوه الرد عليهم. الوجه الثاني من وجوه الرد عليهم يعني يقول على اللي هو على فرض المنع، يعني أننا نمنع أصلا لا نسلم أن هذا تركيبا، لا نسلم لهم يعني أن هذا تركيبا أصلا. فقال أنتم تسمونه توحيدا وهو مفروض على اصطلاحكم أنه تركيب وأنتم تسمونه توحيد. قال فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، وليس تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، فهو من أعظم الناس سفسطة. وقلنا السفسطة اللي هي إيه؟ إنكار الحقائق أو الامتناع عن الإقرار بالحقائق، إما السفسطة اللي هي الإيه؟ ثم الحكمة المموهة يعني. لا، السفسطة هي نوع من الفلسفة اللي هي إيه؟ بس حكمة مموهة يسمونها. السف يعني كلمة فل سفة، فالسفة هذه يعني مأخوذة كده صوفيا اللي هي بمعنى الحكمة عندهم، فهي سف سطة، فهي عندهم ايه؟ حكمة مموهة يعني مزيفة او كده، اللي هي انكار الحقائق يعني، انكار الحقائق او يعني الامتناع من الاقرار بالحقائق. الحقائق يعني زي الشخص الذي يعني ينكر البدهيات، يقول لك ليس الكل أكبر من الجزء، يقول لك الكل ليس أكبر من الجزء، أثبت أن الكل أكبر من الجزء، يقول لك أنه لا يقر أن الكل أكبر من الجزء. هذه السفسطة اللي هو يعني ينكر الحقيقة. أو مثلا هذا الجدار مثلا لونه أبيض، فيقول لك لا، هذا الجدار ليس بأبيض، أثبت لي أنه أبيض، أنه ليس بأبيض. فهذا الذي إيه؟ السفسطة اللي هو إنكار الحقيقة، أو من السفسطة اللي هو الامتناع عن الإقرار بالحقيقة، يعني يقول لك يعني لا ينكر، يقول يعني في فريق ينكر يقول لك ليس بأبيض، فريق ثاني يقول لك أنا لا أعلم أنه أبيض مثلا. فدول إيه؟ فرقة السفسطائية، يعني السفسطائيون دول قسم من الفلاسفة، فمنهم من ينكر الحقائق ومنهم من يعني يمتنع من الإقرار بالحقائق من غير يعني تصريح بإنكارها، ومنهم من يقول إن الحقيقة ليست إيه؟ ليس هناك شيء اسمه حقيقة أصلا، يقول لك هي الحقيقة بحسب اعتقاد المعتقد، يقول لك يعني كل ما فيش حقيقة يعني شيء حقيقي، يعني الحقيقة دي شيء نسبي. فوالله أنت شايف الجدار أبيض فهو حقيقة بالنسبة لك يعني، لأنك معتقد هذا، مش لأنه هو أبيض في الحقيقة، السؤال أنك أنت معتقد أن هذا الجدار مثلا مقلي باللون الأبيض، أنت معتقد كده فهي حقيقة بالنسبة لك، بس هو مش أنه هو كذلك في ذات الأمر يعني. فيقولك ممكن الواحد ثاني معتقد أن هذا الجدار أحمر، يبقى هو أحمر بالنسبة له، ودي الحقيقة بالنسبة للثاني، وأنت الحقيقة بالنسبة، الحقيقة مش شيء واحد. أنت معتقد أن الكل أكبر من الجزء، يقول لك ده بالنسبة لك يعني، أنت معتقد كده فهي حقيقة عندك، بس والله لو في واحد ثاني معتقد ان الجزء اكبر من الكل يبقى هو ده الحقيقة بالنسبة له. فكل هؤلاء يقال لهم السفسطائية، يعني السفسطة اللي هي الايه؟ انكار الحقائق وعدم الاقرار بها وعدم التسليم بوجود حقائق اصلا الا بالاضافة الى الاشياء. نعم، جزاك الله. ايوه، نعم، بس طبعا هذا كلام باطل يعني، موضوع السفسطة هذا، لأن يعني العقل يقر أن هناك حقائق يعني بغض النظر عن كونك تعتقدها أو لا تعتقدها، فكون الإنسان لا يعتقد بالحقيقة لا أو يعتقد شيء على خلاف الحقيقة لا يعني أن الحقيقة هي ما يعتقده كل إنسان، لأن هذا من يعني من المستحيل عقلا أن تكون الحقيقة الشيء ضده. فلا بد ان الحقيقة هي شيء واحد، والذي اعتقد الحقيقة على ما هي عليه فهو على الحق يعني، والذي اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا يسمى الجهل المركب يعني. طب نرجع يعني الى الكلام يعني هنا، فهنا يعني يرد عليهم يعني شيخ الإسلام هنا ويقول يعني إن العقل يعني يفرق بين كون الشيء عالما وكونه قادرا، فإذا العلم شيء غير القدرة، ويفرق بين الذات والصفات، يعني العقل يفرق بين الصفة والصفة الأخرى، ويفرق بين الذات والصفة، يعني فنفس الذات تختلف عن عن الصفات، وكل صفة لها معنى في العقل يختلف عن معنى الصفة الأخرى. فالذي جوز يعني أن تكون الصفة هي نفس الصفة الأخرى، أن العلم هو القدرة هو الحياة هو البصر كلها شيء واحد، وأن الذات هي نفس هذه الصفات، فيقولون هذا سفسطة ليس توحيدا، هم يزعمون أن هذا توحيد عشان يفروا، حتى يفروا من التركيب، أن كل شيء أن كل صفة هي نفس الصفة الأخرى والموصوف هو نفس الصفة وكلها، فيقولون هذا سفسطة وليس إيه وليس توحيدا وإنما هو إيه سفسطة. ويقول لهم يعني إنه إذا كان للواجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن له صفة تميزه عن غيره لم يكن واجبا، لأن الشيء المجرد عن جميع الصفات هو ممتنع الوجود، فضلا عن أن يكون واجب الوجود. الذي لا صفة له بالمرة هذا يمتنع وجوده، فضلا عن أن يكون إيه واجب الوجود. فيقول ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم سبحانه وتعالى. فيقول يعني إذا كانت الصفة هي نفس الصفة الأخرى، والصفات هي عين الإيه الذات، إن الصفات هي عين الإيه الذات، فلو كان الأمر كذلك لجاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، لكان وجود الله سبحانه وتعالى يصبح هو نفس وجود الإيه المخلوقات. وصفة الإيه الحدوث اللي هي في المخلوقات لأصبحت يعني صفة الله، تعالى الله عما يقولون فيصبح هذا من باب الايه الوجود بال، فيكون الوجود واحدا بالعين، يعني وجود الممكن المخلوق هو عين وجود الواجب الذي لا يقبل العدم، تعالى الله عما يقولون. يعني فيقول لهم يعني ان كلامكم هذا يوصل في النهاية الى عدم التفريق بين الخالق وبين المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. أهل وحدة الوجود هؤلاء يعني غلاة المتصوفة والعياذ بالله تعالى، غلاة المتصوفة والعياذ بالله تعالى، منهم يعني ابن عربي ومن سار على طريقته، ابن عربي اللي هو النكرة، ابن عربي الطائي المكي، غير إمام يعني من أئمة أهل السنة اللي هو القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، هذا يعني المعرفة، هذا يعني رجل صالح يعني من أهل السنة يعني بالمعنى الإجمالي يعني للسنة، وكان يعني وقع في تأويل الصفات وكذا لكنه من أهل السنة. لكن ابن عربي اللي هو النكرة، ابن عربي المكي الطائي، هذا والعياذ بالله كان يقول بوحدة الوجود، فبرضه حمله اللي هو نفس المسألة اللي هي منع التركيب وكذا، فيقول ان التوحيد تعالى الله عما يقولون هو ان يعتقد انه لا فرق بين الخالق والمخلوق، انه الخالق هو نفس المخلوق، وان هذا الكون كله هو الخالق وهو المخلوق في نفس الوقت، والعابد هو المعبود. ويقول لك ان الذي يبقى هذه ايه الوحدة، ان الوجود كله شيء واحد، وان الذين يقولون يعني ان في خالق وفي مخلوق فلك هؤلاء هم المشركون، يعني يعتقدون وجود شيئين خالق ومخلوق، فهو وعابد ومعبود، فيقول لك ان الذين يقرون بوجود يعني بوجود الله تعالى متصفا بصفات تخصه يقول هذا شرك. والتوحيد عند هؤلاء والعياذ بالله اعتقاد ان الخالق هو المخلوق، وان عين الخالق هي عين المخلوق والعياذ بالله تعالى. ومنهم ابن الفارض له قصيدة يعني تائية وكذا والعياذ بالله، يعني في غاية الكفر والانحراف والعياذ بالله تعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلو كان الأمر كما يقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لكان كل نقص اتصف به المخلوق أصبح صفة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. فيقول هذا باب مضطرد، إن كل من نفى شيئا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء نفى بعض الصفات دون بعض أو نفى الصفات كلها دون الأسماء أو نفى الأسماء والصفات وأقر بوجود الله أو نفى الوجود أو نفى مهما يعني نفى، لابد أن يقع في تناقض في نهاية الأمر. وحتى يسلم من هذا التناقض، لا يمكن أن يسلم من التناقض أن يفر من شيء ويقع في نظير. يعني اللي فر مثلا من يعني تشبيه الله تعالى بالمخلوقات وقع في تشبيه الله مثلا، اللي فر من تشبيه الله تعالى بالأحياء وقع في تشبيه الله بالجمادات، زي مثلا إيه الأشاعرة مثلا فروا من تشبيه الله تعالى بالإنسان بزعمهم أنهم لو وصفوا الله تعالى بأنه يحب ويغضب ويجيء ويأتي يقول لك هذه صفة المخلوق، فوقعوا في تشبيه الله بالجمادات. واللي فروا من تشبيه الله بالحي والجماد وقعوا في تشبيه الله بالمعدومات، واللي فر من تشبيه الله بالمعدومات وقع في تشبيه الله بالممتنعات، ما يمتنع وغير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحتى يسلم كل فريق من هؤلاء من التناقض، لابد أن يثبت موجودا واجبا، لابد أن يثبت أن هذا الكون له خالق موجود وأن وجوده واجب يعني لا يحتاج إلى موجد، وأنه يعني لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، قديما قديما وقديم بمعنى ليس قبله شيء أو لم يسبق بعدم، متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا بد أن يكون لله تعالى صفات تميزه عن صفات غيره، وإلا وقع في وحدة الوجود تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. حاضر. فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. فيقول يعني أن كل من أنكر يعني بعض الصفات أو كل الصفات أو الأسماء أو كذا، لابد في النهاية أنه يخبر عن الله تعالى باسم، يعني حتى الفلاسفة وحتى يعني لابد أن يقول في النهاية إن الله تعالى موجود، أو يقول إن الله تعالى مثلا حي، أو يقول إن الله تعالى لابد أنه، فمهما نفى لابد في النهاية يخبر عن الله تعالى باسمه. هذا لسه ستجد أنه يمكن أن يسمى به المخلوق أيضا، أو كائن من الكائنات أو موجود من الموجودات، يمكن أن يتسمى بهذا الاسم. فسيقول لك يعني فتقول له طيب أنت الآن سميت الله موجودا والمخلوق موجود، قلت لا، وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه. قلت طيب، ما احنا لما قلنا ان الله تعالى عليم او قدير فعلم الله على ما يليق به يخصه، وعلم المخلوق يخصه، وهكذا. فالقول في جميع الصفات وفي جميع الاسماء كله ايه؟ باب واحد، ولا بد من قدر تتواطأ فيه المسميات، لا بد من قدر تتواطأ فيه الايه المسميات. واضح؟ فيعني اسم مثلا الحي والعليم والقدير وكذا، فهو المعنى المشترك العام للحياة والعلم والقدرة، فهذا القدر تتواطأ فيه المسميات حتى يفهم به الخطاب. وإلا لما فهمنا معنى أن الله تعالى حي أو سميع أو عليم أصبح هذا كأنه لغة أعجمية، إذا لم يكن نفهم معنى الحي من خلال الموجودات الحية، نفهم يعني أصل معنى الحياة وصفة الحياة. فالقدر المشترك الذي تتواطأ فيه الإيه؟ المسميات، لولا هذا القدر لما فهم الخطاب. فإذا عندما نقول إن الله تعالى حي أو عليم أو سميع، ف يعني معنى الحياة العام نفهمه من استعمال هذا الاسم في لغة العرب وفي وصف المخلوقات وكذا، فنفهم أصل المعنى. لكن حقيقة علم الله سبحانه وتعالى وسمع الله وحياة الله على ما يليق به، وليس كحياة المخلوق ولا كسمع المخلوق. نعم الشيخ. نعم. كما تفضل أخونا، يعني إن الأشاعرة يعني عندما يقولون إن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا، فيقول إن هذا يؤدي بهم في النهاية يعني إلى الحلول والاتحاد، إنه يعني لأنهم يقولون إن الله تعالى موجود، والموجود الذي ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا كذا. فنقول يعني أن هناك لوازم فاسدة يعني، لكنهم لا يلتزمون بها يعني لا نستطيع أن نقول أن الأشاعرة يعني من أهل الحلول ولا من أهل الاتحاد ولا من أهل كذا، لكن ممكن في المناقشة نقول لهم يعني يلزم على قولكم لوازم فاسدة كذا وكذا وكذا، لكن دائما القاعدة أن إيه؟ لازم المذهب يعني ليس بمذهب، لكن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. إذا كان القول له لوازم فاسدة هذا يدل على أن هذا القول باطل، بس لا يدل بالضرورة أن قائل هذا القول يلتزم هذه اللوازم. ممكن يقول لك أنا أقول بهذا بس لا ألتزم بهذه اللوازم، وعنده أجوبة عنها وعنده كذا، أو أن ربما لم يتفطن إلى أنها تلزم على كلامه أو كذا يعني. نعم. في يوجد إمامان، يعني يوجد إمام اسمه أبو بكر بن العربي المالكي، هذا من أهل المغرب والأندلس. الإمام أبو بكر بن العربي المالكي هذا كان فقيها، إماما فقيها يعني من فقهاء المالكية، وكان رجلا صالحا، هو صاحب كتاب أحكام القرآن، أحكام القرآن للقاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله. ويوجد يعني رجل ضال منحرف اسمه ابن عربي الطائي المكي، الطائي المكي نكرة، يعني قالوا النكرة نكرة كاسمه، يعني هو نكرة وهو نكرة يعني. فابن عربي المكي الطائي له كتاب الفتوحات المكية، صاحب كتاب الفتوحات المكية. هذا الرجل يعني كفره علماء الإسلام، يعني حكموا بكفره، وكفره العز بن عبد السلام، وكفره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكفره يعني الذهبي وآخرون، يعني علماء الإسلام على تكفير يعني هذا الرجل الضال المنحرف اللي هو يقول بوحدة الايه الوجود، يعني اللي هو ابن عربي المكي الطائي. الصوفية طبعا يترحمون عليه، وله مقام كبير في دمشق، له جامع كبير وضريح وكذا ويزورونه ويتبركون بضريحه، اللي هو ابن عربي المكي الطائي هذا المنحرف، ضريحه في دمشق وكذا يعني. نعم أظنه في القرن الخامس كده الهجري أو نحو ذلك. نعم. وهنا يعني من شراح التدمرية الشيخ فخر الدين بن الزبير، يعني هنا أفاد فائدة يعني ممكن نضيفها، هو نقلها عن منهاج السنة، منقولة يعني من كتاب منهاج السنة يعني، بس لخصها بأسلوبه يعني. منهاج السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو نقل عنها يعني ولخصها بأسلوبه، أن التركيب له معان في موضوع الرد على الفلاسفة، في موضوع أن يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم التركيب وكذا، فيقول المركب له معان، المركب وما كان متفرقا فركبه غيره، وهذا لا يجوز وصف الله به ولم يعتقده أحد من طوائف الأمة. التركيب يعني هنا إيه وجه من وجوه الرد، أنك تستفصل منهم زي ما قلنا دايما طريقة أهل الضلال أنهم يصفون الحق بألقاب كريهة تنفر الناس عنه، فيقول إثبات الصفات تركيب والتركيب ممتنع في حق الله وكذا، فيقول يعني في الرد عليهم نقول لهم والله ماذا تقصدون بالتركيب، ما هو التركيب الذي هو ممتنع في حق الله، ماذا تقصدون بالتركيب؟ إذا تقصدون بالتركيب أنه كان متفرقا فركبه غيره، فهذا تعالى الله عن ذلك، هذا لا يجوز في حق الله تعالى، ولا قال أي يعني أحد من طوائف التي تنتسب إلى الإسلام، ما في أحد منهم قال بهذا. اثنين، المركب الذي له أبعاد مختلفة ويقبل التفريق والانفصال، يعني لم يركبه، لم يكن متفرقا فركب، ولكن يعني هو مركب بمعنى أنه له أبعاد مختلفة قابلة للتفريق والانفصال، تقبل أن تفرق وتنفصل، يعني مثل الإنسان له أعضاء اليد والرجل وكذا، أجزاء الإنسان قابلة للتفريق وقابلة للانفصال وكذا، فتعالى الله تعالى عن ذلك، هذا المعنى أيضا ننفيه عن الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. قال ثلاثة، المركب ما يقبل الانقسام والتفريق، ما يقبل الانقسام والتفريق، وإن كان بسيطا غير مركب من أعضاء كالماء. قال هناك مركب يقبل الانقسام والتفريق وإن كان ليس مركب، ليس إيه، وهو بسيط ليس له أعضاء زي الماء، يعني كمية ماء ممكن تقسمها إلى أجزاء مختلفة، والله تعالى منزه عن ذلك أيضا. يبقى هذه إيه؟ معاني التركيب وكلها منفية عن الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام، وهؤلاء أحدثوا اصطلاحا لهم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا من طوائف أهل العلم. يبقى إذن الفلاسفة ومن وافقهم يعني من الجهمية والمعتزلة وكذا، الذين يعني يزعمون أن إثبات الصفات لله أنه من باب التركيب، يقول هذا المعنى أصلا اصطلاح فاسد وغير موجود أصلا لا في اللغة ولا في كلام أحد من المسلمين، أن الصفات تعتبر إيه تركيبا، كون الذات متصفة بصفات أن هذا من التركيب، فقال أصلا هذا استعمال يعني باطل ممتنع، ومعاني التركيب التي يستعملها أهل اللغة ويستعملوا كذا هي تلك المعاني التي ذكرناها، وهي مما ينزه الله تعالى عنها، لكن إثبات الصفات لله هو ليس تركيبا أصلا، يعني نقول أن إثبات الصفات لله بناء على هذا ليس تركيبا، لا نسلم لهم أنه تركيب، لأن التركيب معناه ما كان مفرقا فركبه غيره، أو كان له أعضاء قابلة للانقسام، أو ليس له أعضاء يقبل الانقسام، فهذا هو التركيب وهو ممتنع عن الله تعالى. أما إثبات الصفات فاللي هو يعني على فرض المنع، يعني نحن نمنع أصلا أن يكون تركيبا من الأساس. طيب نرجع يعني إلى كلام المؤلف هنا رحمه الله، يقول وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصف بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. واضح؟ فهو طبعا كان، لو تذكرون ان الكتاب يعني الذي معنا التدمرية، شيخ الاسلام رحمه الله قسمه زي طريقة يعني الابواب والفصول ان الكتاب يعني ينقسم الى بابين رئيسيين. الباب الاول اللي هو بيتكلم فيه عن يعني يعتبر عن التوحيد المعرفة والإثبات، اللي هو ما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات اللي هو المعنى. والباب الثاني بيتكلم فيه عن الشرع والقدر، اللي هو يعتبر إيه في توحيد الألوهية، يعني توحيد العبادة والامتثال لشرع الله والتوفيق بين الشرع والقدر وكذا. بالنسبة للباب الأول اللي هو بيتكلم عن يعني توحيد المعرفة والإثبات اللي هو يعني الربوبية والأسماء والصفات، فقال ان هذا الباب يعني مبني على اصلين. الاصل الاول ان الكلام في الصفات كله باب واحد من جنس واحد، ان الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر، ان لا يمكن انك تمشي على قاعدة في صفة وعلى القاعدة اخرى مناقضة في صفة اخرى، فلا بد ان يطرد ايه باب الصفات. فاذا اثبتت لله تعالى صفة كمال وقلت إنها على ما يليق به وليس كصفة المخلوق، لا بد في بقية صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في القرآن والسنة أنك تمشي على نفس القاعدة. فهذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، فيقول أنك ترد على أيضا الفرق المخالفة لمذهب سلف الأمة في الصفات أو في هذا الباب، أن تقول لهم كما أنكم تثبتون لله تعالى ذاتا وتقولون هذه الذات يعني حقيقة ليست مجازا ولا إنما ذات حقيقة، الله تعالى له ذات وتقرون بهذا، وتقولون في نفس الوقت إن ذات الله ليست كذوات المخلوقين. يعني يقول إذا جئت إلى هذه الفرق التي تنفي عن الله تعالى الصفات وقلت لهم هل تقرون بأن الله تعالى له ذات وأن المخلوق له ذات وأن ذات الله ليست كذات المخلوق، يقولون نعم. تقول لهم طب إذن الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، كما أن ذات الله ليست كذات المخلوق، فبناء على هذا فإن صفة الله تعالى لا بد أن تكون إيه تليق بذاته سبحانه وليست كصفة المخلوق التي تليق بذات المخلوق. فكما أن ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل الصفات. قال فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، ماشي، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما. قيل له كما قال ربيعة ابن عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك، وهو من فقهاء المدينة، من فقهاء التابعين، من فقهاء التابعين في المدينة، اسمه ربيعة بن عبد الرحمن، ويقال له ربيعة الرأي. والرأي هنا الرأي المحمود يعني بمعنى الاجتهاد، يعني كان يستعمل الرأي المحمود يعني في الاجتهاد والاستنباط والفقه، فكان من فقهاء التابعين وهو شيخ الإمام مالك. فهذه الكلمة قالها ربيعة بن عبد الرحمن، وقالها أيضا الإمام مالك تلميذه، قال نفس أجاب بنفس الجواب عن نفس السؤال كيف استوى، فأجاب ربيعة، ومالك رحمه الله سئل كيف استوى الله سبحانه وتعالى فأجاب بنفس الجواب. فقال إذا قيل لك، يعني إذا قال لك القائل كيف استوى الله تعالى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، أن نفس هذه العبارة أو قريبا منها تروى عن أكثر من واحد من أئمة السلف، كانوا يستعملون نفس الجواب. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. فقال هذا يعني ميزان أهل السنة وميزان من اتبع السلف الصالح في باب أسماء الله وصفاته. إذا قيل لك كيف استوى الله تعالى، يعني الآن البدعي يقول لك أيها السني أنت تثبت صفة الاستواء، طيب كيف استوى الله تعالى؟ فهنا نجيبه بجواب إيه؟ سلفنا الصالح قالوا الاستواء معلوم. أول شيء الاستواء معلوم يعني المعنى، هذا رد على الذين يفوضون المعنى، فرقة لهم يقال لهم مفوضة، الذين ينفون المعنى يقول لك الاستواء لا معنى له، زي طلاسم كذا لا معنى له. فهم يعني أئمة السلف قالوا الاستواء معلوم، معناه معلوم. ولهذا فإن الصحابة والتابعين فسروا آيات الاستواء، استوى على العرش قالوا على، وقالوا صعد، وقالوا استقر، قالوا ارتفع، كلها عبارات مأسورة عن السلف الصالح، على وصعد واستقر وارتفع. وهناك عبارة خامسة اللي هي جلس على العرش، استعملها بعض السلف يعني، وبعضهم ايه توقف فيها وكذا، لكن العبارات الأربعة الشائعة على واستقر وارتفع وصعد، فهذه كلها من معاني الاستواء. والمعنى الخامس قال به كثير أيضا من أئمة السلف وقروا له استوى على العرش قالوا جلس على العرش، وقال به بعض أئمة التابعين وكذا، فسروا الاستواء بهذا. فإذا الاستواء معلوم، فهموا معنى الاستواء، فهموا معنى إيه؟ الاستواء. فقال الاستواء معلوم يعني نفهم معنى الصفة، والكيف مجهول، لكن الكيفية نجهلها. إذا جئنا إلى الكيفية هذا إيه؟ يبقى إذن عندنا تفويض مذموم وتفويض محمود. التفويض المذموم اللي هو تفويض الإيه؟ المعنى، هذا مذموم اللي هو يقول لك لا معنى له، يقول لك استوى على العرش زي كاف هاي عين صاد، لا نعلم، لا نفهم من أي شيء، أو كأنها كلمة أعجمية بلغة لا نفقهها. فهذا التفويض المذموم. لكن التفويض المحمود هو أن تفهم معنى الاستواء، لأن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأمرنا أن نتدبر القرآن، وخاطبنا بما تتخاطب به العرب في لغتها، فنفهم معاني الاستواء، فنفهم إيه معاني الاستواء في نفس كتاب الله، يعني لتستووا على ظهوره. ثم تذكر الله تعالى لما ذكر الفلك قال إيه؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فهنا إيه؟ شوف كيف نفهم معنى لتستووا على ظهوره تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني على الفلك، ونفهم هذا على يعني هذا استواء المخلوق طبعا على ما يليق بعجزه وفقره، لكن نفهم منها معنى الاستواء، الصعود والعلو والارتفاع. وأما الكيفية فهذه إيه؟ التفويض المحمود وتفويض الكيفية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، استواء يليق به ليس كاستواء المخلوق. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب، يجب أن نؤمن بأن الله تعالى استوى على عرش. والسؤال عن الكيفية بدعة، قال والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. إذا السؤال هذا نفسه سؤال بدعي، أن يقال كيف استوى كيف ينزل، هذا سؤال بدعي. نؤمن أن الله تعالى استوى ونفوض الكيفية إلى الله تعالى. قال لأنه سؤال، السؤال عن الكيفية بدعة. لماذا؟ ولهذا لما جاء السائل وقال كيف استوى الله تعالى على العرش أطرق الإمام مالك وأخذته الرحضاء، يعني الرحضاء اللي هو العرق يعني، وأطرق رأسه في الأرض يعني تعظيما يعني لله تعالى واستنكارا لهذا السؤال يعني. ثم رفع بصره وقال إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. لماذا هو بدعة؟ لأنه السؤال عن شيء لا يعلمه البشر، كيفية الاستواء لا يعلمها البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أيضا نفس الشيء، إذا جاءت من يسأل يقول كيف ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، فنقول إيه؟ نؤمن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، ونفهم معنى النزول من خلال القدر المشترك المتواطئ كما مر بنا، يعني نفهم المعنى. ولكن حقيقة الصفة على ما يليق بالله سبحانه، الكيفية على ما يليق به. قال قيل له كيف هو، يعني قال لما يجي البدعي ويقول لك كيف استوى الله، كيف ينزل الله، فأنت رد عليه إيه السؤال بسؤال، قيل له كيف هو الله، كيف هو الله، أنت تؤمن بوجود الله، كيف هو الله. فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، لا يمكن نعلم كيفية الصفة إلا إذا علمنا كيفية الموصوف، فما دمنا لا نعلم كيفية الموصوف لا نعلم كيفية الصفة، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ فهذا الرد عليه. قال وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. يعني هنا إيه يقول لك، يعني هذا البدعي الذي ينفي الصفات، ماشي، إذا قال لك كيف استوى وكيف ينزل وكيف يسمع وكيف يتكلم سبحانه وتعالى، فإحنا نرد عليه نقول له كيف هو الله سبحانه وتعالى. فهنا عند قال لك أن عندك احتمالين، يعني إذا أجابك بالجواب الأول كيف تقول له، إذا أجابك بالجواب الثاني كيف تقول له. ممكن أنه يجيبك يقول لك إذا قلت له كيف هو الله قال لك لا أعلم كيفيته، فقل له نحن كذلك لا نعلم كيفية الصفة، لأن وإذا كنت أنت لا تعلم كيفية الموصوف فكيف تعلم كيفية الصفة. طب ده الجواب الأول. طيب الافتراض الثاني أن البدعية إذا قلت له كيف هو الله فقال فأجابك فقال لك الله تعالى يعني له حقيقة وله مثلا ذات أو وجود أو حقيقة لا تماثل حقيقة المخلوقات، واضح؟ فيعني قال هو يعني له حقيقة ثابتة في نفس الأمر، يعني إذا قال لك الله تعالى سألته كيف هو الله فقال لك هو حقيقة ثابتة في نفس الأمر لا تماثل المخلوقات، فنجيبه بنفس الطريقة، أجبه حينئذ قل له كذلك سمع الله وبصر الله وعلم الله وهذه كلها يعني حقيقة ثابتة في نفس الأمر، هي صفات لله تعالى وهي حقيقة ثابتة في نفس الأمر لا تماثل صفات المخلوقين. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، احنا قلنا العقليات اللي هي ما أثبتوه بالعقل والنظر والفكر والاجتهاد، والسمعيات اللي هي نصوص الكتاب والسنة، فهم بالنسبة للسمعيات يؤولون، يعني يأتون في الصفات التي أثبتها السمع مثل صفة المحبة فيقولون هي إرادة الإنعام، صفة الاستواء يؤولون يقولون الاستيلاء، والاستيلاء استوى على العرش يقول استولى على العرش يعني ملك العرش، فهذا التأويل في السمعيات. طبعا هذا الكلام يعني رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من 90 وجها، له رسالة التسعينية الشيخ الإسلام يرد فيها على من يقول إن استوى بمعنى استولى وكذا، وجوه يعني كثير. فهذا الكلام يعني باطل، لأنه يقال له طيب ما هو استولى، هو أنت نفيت استوى لأن الاستواء صفة المخلوق، المخلوق لتستوى على ظهور، طيب ما هو استولى الاستيلاء صفة المخلوق، حتى نفس البيت الشعر الذي يستشهدون به بيت الأخطل النصراني يقول ثم استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم مهراقي، فاستوى بشر يقول لك استوى بشر على العراق بمعنى استولى على العراق. فهنا نرد عليه يقول له يعني طيب بشر استولى على العراق، فهذا مخلوق استولى. فإذا أنت تقول تفر من إثبات الاستواء لأنه صفة المخلوق، طيب قلت الاستواء هو الاستيلاء، ما هو الاستيلاء صفة المخلوق، هل استيلاء الله على العرش كاستيلاء بشر على العراق؟ يقول لك لا، استيلاء الله يليق بكماله ليس كاستيلاء المخلوق. نقول طيب ما احنا نقول استواء الله يليق بكماله ليس كاستواء المخلوق، ماشي. وبعدين وجه آخر أن نقول له أصلا لا نسلم أن استوى بمعنى استولى، لأن الأخطل هذا إيه؟ أولا يعني نصراني، والبيت هذا يعني مشكوك في صحة نسبته إليه، وخالفه أئمة اللغة، ومنهم الإمام ابن الأعرابي رحمه الله من أئمة اللغة، يعني قال العرب لا تقول استولى إلا فيما لك فيه منازع، إلا في أخذ شيء يعني كان في يد منازع لك وأخذته منه. العرب لا تقول استولى إلا في شيء يعني كان موجودا بيد خصم لك منازع لك، وأنت قهرته عليه وأخذته منه. فقال هذا استولى في لغة العرب ما تيجي إلا بهذا المعنى، ما فيش استولى بمعنى ملك يعني الشيء كده من غير أن يكون لك فيه منازع ومغالب، وكان الشيء في ملكه وأخذته منه. فإذا استوى الله على العرش واستولى على العرش، فهذا معناه في لغة العرب أن تعالى الله ما يقولون أن العرش كان بحوزة ملك آخر والله تعالى استولى عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا يعني وقعوا في أسوأ مما فروا منه، يعني فروا من إثبات الاستواء بزعم أنه تشبيه، ووقعوا في تشبيه أقبح مما يعني فروا منه بزعمهم، وهكذا يعني إلى غير ذلك يعني وجوه الرد عليه. فيقول يعني إن يعني هؤلاء الذين يعني أنكروا الصفات أو بعض الصفات، هذه الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمايات. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا يعني هنا يقول لك إن بالنسبة يعني من الناحية العقلية إذا نفى بعض الصفات بالعقل، يعني زي هذا المثال الذي ضربناه، إذا قال لك استوى لماذا تنفي الاستواء؟ يقول لك بالعقل لأن الاستواء صفة المخلوق وكذا، والغضب يقول لك صفة المخلوق لأنه غليان الصدر ولأنه مش عارف كذا. فنقول له طيب الصفات التي أثبتها ممكن برضو بالعقل، أنت تقول استولى نقول لك بالعقل الاستيلاء صفة المخلوق، تقول مثلا الإرادة نقول لك الإرادة برضو في المخلوق له إرادة، والإرادة ميل النفس ومش عارف. يعني ممكن نفس الطريقة العقلية التي سلكتها في نفي بعض الصفات يمكن أن نسلكها في نفي الصفات التي تثبتها. قال ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. قل طريقة الذين نفوا الصفات فماذا يفعلون طيب بالآيات الكريمة التي فيها الصفات التي نفوها؟ فقالك يسلكون إما التفويض، يقول لك يعني لا نعلم معناها وهي كأنها كلمات أعجمية بلغة لا نفهمها ويمرون عليها فنفوا الصفة والألفاظ أثبتوها بلا معنى. أو التأويل إن هو يثبت اللفظ ويفسره بمعنى آخر، يقول لك يد الله يعني قدرة الله والمحبة هي الإنعام، فيسلكون إما التفويض وإما التأويل. فقال سواء أهل التفويض وأهل التأويل كلاهما ليس لهم قانون مستقيم، فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح. يعني إذا قيل للأشعري لماذا تثبت الإرادة وتنفي الرحمة والمحبة مثلا، وإذا قيل للمعتزلي لماذا تقر بوجود الله وتنفي سمعه وبصره وقدرته، فيقول لك ليس لهم جواب مستقيم، لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات، ف فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني زي أيضا مثال يعني اللي ضربناه قبل قليل يوضح هذا، يعني موضوع الاستواء فسروه بالاستيلاء، فهم المصروف عنه اللي هو الاستواء والمصروف إليه اللي هو الاستيلاء، فإذا قيل لهم لماذا أولتم الاستواء بالاستيلاء فيقول لك لأن الاستواء صفة المخلوق والله تعالى ليس كمثله شيء، ففروا من إيه؟ من إثبات الاستواء. فنقول لهم معنى هذا في المعنى المصروف عنه، فالمعنى المصروف إليه اللي هو الاستيلاء، نقول لهم طيب ما هو الاستيلاء صفة المخلوق، فيقول لك لا استيلاء يليق بكماله، فما أجابوا به في المعنى المصروف إليه نجيبهم به في المعنى المصروف عنه، وهكذا نفس الشيء في مثلا اليد بمعنى القدرة، بل يداه مبسوطتان يقول لك قدرته، مع أن هذا أيضا ليس في لغة العرب، تثنية اليد لا تسمى في لغة العرب بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة وكذا. فالقصد يعني أننا إذا قالوا فروا من إثبات اليد لأن اليد صفة المخلوق والله تعالى ليس كمثله شيء، نقول لهم طيب ما القدرة أيضا صفة المخلوق، القدرة أيضا إيه؟ صفة المخلوق. فقال لك لا، المخلوق يقدر، المخلوق يقدر، ودل على هذا يعني نصوص تدل على أن المخلوق يقدر، فقال لك لا، قدرة المخلوق غير قدرة الخالق، وقدرة المخلوق على ما يليق به وقدر. نقول له طيب نفس الشيء، ما احنا في اليد برضه نقول يد الله على ما يليق به، ما قلنا إن يد الله كيد المخلوق وكذا وهكذا. يعني التفويض ان هو يعني يقول لك ان ايات الصفات كانها طلاسم، يعني لا معنى له. يعني اذا سالت المفوض ما معنى الرحمن على العرش استوى، يقول لك هي بالضبط زي كاف ها يا عين صاد مثلا طاسين ميم، او كانها كلمات بلغه اعجميه يعني لا نفهم، قلت لا معنى لها، ما نفهم شيء، كل الصفات ليس لها اي معنى. فهذا التفويض، تفويض المعنى اللي هو المذموم. واضح؟ حاضر. قال فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. واضح؟ قال لك إذا قال المحبة معناها إرادة الثواب والغضب معناها إرادة العقاب، قال لك نفس الشيء، طب المخلوق يريد الثواب ويريد العقاب ويريد، فهيرجع برضو لنفس الدائرة، يقول لك لا بس المخلوق إرادته غير إرادة الله. نقول طيب ما احنا نرجع من الأصل ونقول محبة الله ليست كمحبة المخلوق، ونثبت ما أثبته الله لنفسه. قال ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المصيب والمعاقب، المصيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. يقول يعني إن الفعل المعقول الذي يعقله العقلاء لابد أن يقوم أولا بالفاعل، فالثواب فعل يفعله الله في مخلوقاته، يعني الثواب، ويقول لك إن الثواب هذا فعل يفعله الله تعالى في مخلوقاته، فلا بد أن يوصف الفاعل بالإثابة. فأنتم لما فسرتم يعني المحبة بأنها إرادة الثواب، ما هو الثواب معناه حتى لو كان الثواب هذا مخلوقا فمعناه إيه؟ أن الله تعالى أثاب، فأثبتتم فعلا للخالق. وكما ذكر يعني أن الإثابة هذه يعني في المشاهد لا توجد إلا في المخلوقين، فإذا إثابة الله سبحانه وتعالى ليست كإثابة المخلوقين، فنرجع من الأصل ونقول إن محبة الله تعالى ليست كمحبة المخلوقين. ولأن الثواب والعقاب يعني حتى يعني هذا جواب ثاني هو ذكره شيخ الإسلام هنا، أن يقول لك يعني هي أصلا الثواب والعقاب لا يكون الثواب إلا على ما فعل ما يحبه المصيب، والعقاب لا يكون إلا على فعل ما يبغضه المصيب. فيقول لك إثباتكم للثواب والعقاب هو في حد ذاته إثبات للمحبة والغضب حتى والبغض، وإن كنتم تنكرون هذه الصفات، لكن هو الثواب الله تعالى يثيب من فعل فعلا إيه، يثاب عليه من فعله. طيب لماذا يثيبه؟ لأنه فعل ما يحبه الله. يبقى رجعنا لإثبات صفة المحبة، هم أول المحبة بالإثابة، كلهم يعترجع برضو في النهاية، ونفس الإثابة دليل على المحبة، نستدل بها استدلالا عقليا على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. يعني إذن الخلاصة يعني في هذا أنه رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله من يعني بأصلين عظيمين. الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني أن إيه القول في الذات كالقول في الصفات. بعد ذلك إن شاء الله الدرس القادم يتكلم عن مثلين مضروبين، بعد ما ذكر أصلين ذكر مثلين، المثل الأول الجنة والمثل الثاني الروح، الجنة والروح. فيقول الجنة فيها بيوت وفيها فاكهة وفيها أنهار، هل أنهار الجنة وبيوت الجنة كأنهار الدنيا وفاكهة الدنيا؟ مع أن الأسماء هي الأسماء، بس هل الحقائق هي الحقائق؟ تختلف. وكذلك الروح لها صفات والجسد له إيه صفات، ولكن هل صفة الروح كصفة الجسد؟ برضو تختلف. فإذا إيه هذان مثلان يبينان يعني أن الصفة يعني وإن اشتركت يعني في الأسماء إلا أن الحقائق تختلف باختلاف المتصف بالصفة. نعم إن شاء الله لو في سؤال تفضل. نعم نعم سبحانه وتعالى. نعم نعم. بالنسبة لصفة اليد جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفردة ومثناة ومجموعة. طيب الإفراد والجمع لا ينافيان التثنية، يعني نحن نقول إن الله تعالى، إن الله عز وجل له يدان سبحانه وتعالى، لقوله بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فإذا إيه نثبت لله تعالى يدين. والتثنية هذه لا تنافي الإفراد ولا تنافي الجمع، لأن الإفراد يقصد به يعني المفرد أحيانا يقصد به إثبات إيه يعني جنس الصفة، يعني إثبات اليد لا ينفي إثبات اليدين، وإنما المقصود يعني جنس اليد. يعني أنت عندما تثبت يعني المفرد مقصود به جنس الصفة، لا يقصد به أنه يعني يد واحدة، وإنما المقصود جنس اليد. واضح؟ والجمع كذلك يطلق على المثنى جمعا، يطلق على المثنى جمعا، يعني مما وآية لهم أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، والسماء بنيناها بأيد. طبعا على تفسير أيد اللي هي بمعنى جمع يد، وإلا في التفسير الآخر الأيد من إيه بمعنى القوة، يعني من أيد يؤيد يعني قوى يقوي، فالأيد تأتي بمعنى القوة في لغة العرب، ليس تأويلا ولكنه استعمال الأيد. فالقصد أن التثنية لا تنافي الجمع، يعني كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهنا قلوب جمع لا ينافي أنهما إيه قلبان. الخطاب هنا لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، يقول الله تعالى مخاطبا عائشة وحفصة رضي الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما إيه لهما قلبان. وقال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه. بعد كده إيه يقول إيه خصمان بغى بعضنا على بعض، سماهم خصما وقال خصمان، والخصم تأتي إما مفردا وإما جمعا، الواحد خصم والجمع خصم أيضا. وهنا قالوا هنا يعني إما يعني جنس خصم بمعنى جنس الخصوم أو الخصم بمعنى الجمع يعني. وهذا لا ينافي أنهما كانا خصمين اثنين، خصمان بغى بعضنا على بعض وقال إن هذا أخي، فهما اثنان يسمهم خصم. في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا، الطفل هنا بمعنى الأطفال، جنس الأطفال، ليس المقصود به العدد الواحد يعني، وإنما المقصود الجنس. فالقصد أنه لا تعارض يعني بين هذه النصوص. نعم تفضل. نعم نعم كان عندك السؤال. نعم نعم أخونا سعد الإمام النووي رحمه الله، نعم وقع في تأويل بعض الصفات، والإمام أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة، وهذا بيناه في الدرس السابق يعني. نعم نعم الإرادة كونية وشرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة والإرادة الشرعية هي المحبة. من كل مشيئة تساوي إرادة كونية، محبة تساوي إرادة شرعية. يعني المشيئة تساوي الإرادة الكونية، إذا حيثما وجدت كلمة مشيئة تساوي إرادة كونية، والمحبة تساوي الإرادة الشرعية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.